بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ أزكيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير القول لدي وما أنا بظالم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Oh, السمع وهو شهيد. يوم تشقق الأرض